بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 56 من ليلة السبت 9 من شهر الله المحرم 1423 هجرية، الموافق 23 من مارس 2002 ميلادية، وهو اللقاء الثاني في أحكام الأيمان. وكنا قد بدأنا لقاء الأسبوع الماضي بتعريف اليمين ومشروعيتها وأحكامها المتعلقة بها وكيفيتها وحكم من حلف بغير الله تعالى أو بالنبي أو بالكعبة أو بولي من أولياء أو بآبائه وأمهاته، ومن حلف بالأمانة أو بأمانة الله تعالى، وأقسام اليمين من لغو وليس فيها كفارة ومنعقدة وفيها الكفارة، ويمين غموس، والراجح من أقوال الفقهاء أنه لا كفارة فيها حيث أنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار والعياذ بالله. ونستكمل الليلة الحديث عن بقية أحكام اليمين أو الأيمان. والسؤال الأول: متى يجب الحنث في اليمين أو يحرم الحنث أو يندب؟ بمعنى آخر، إذا حلف شخص على فعل شيء ما أو تركه، فمتى يجوز له أو متى يحرم عليه أو متى يجب عليه الحنث في هذا اليمين، أي فعل ما حلف عليه أو تركه وبالتالي التحلل من هذه اليمين وأداء الكفارة عليه. وذلك قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. معناها أنه أباح لكم أو أوجب عليكم التحلل من اليمين التي حلفتموها بإخراج الكفارة التي فرضها الله تعالى عليكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها، أو في رواية: فلا أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تحللتها أي فعلت عكس ما حلفت عليه وكفرت عن يميني. وفي رواية: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فمعناها مرة يأتي التكفير أولا ثم الفعل، وأخرى يأتي الفعل أولا ثم يعقبه التفكير. وبالتالي الأمر يرجع إلى الشيء المحلوف عليه، على أي شيء حلفت، فننظر إلى هذا الشيء وبالتالي يفهم أو يؤخذ الحكم متى يجب أو متى يحرم أو متى يندب أو متى يباح التحلل من اليمين. ولأن الله تعالى أيضا قال لنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والمعنى كما سبق: لا تجعلوا أيمان الله تعالى عرضة لكم مانعا لكم من فعل البر والخير والتقوى والإصلاح بين الناس. فإذا كانت اليمين تمنعكم من تلك الوجوه الطيبة الخيرة، فعليكم أن تتحللوا من هذه اليمين، عليكم أن تفعلوا الذي هو خير وتكفروا عن هذه اليمين. فننظر أولا: لو كان الفعل أو الحلف على فعل شيء واجب أو ترك شيء محرم. فعل شيء واجب ما هو واجب عليك أصلا، فلو حلفت أن تفعله، فحلفت أن تصلي، الصلاة واجبة، حلفت المرأة أن تتحجب بالزي الإسلامي، هذا أمر واجب، أو حلف على ترك شيء محرم عليه، لا يشرب الخمر، لا يشرب المسكرات، فهو هذا الحلف تأكيد على هذا الفعل الواجب أو أي على فعله، أو تأكيد على ترك الشيء المحرم. ما الحكم حينئذ؟ هل يجوز الحنث؟ هل يحرم الحنث؟ هل يجب الحنث في هذه اليمين؟ الجواب يكون إيه؟ يحرم، لأنه معنى الحرمة هنا أنه يحرم الحنث، أنه لن يصلي، لن تلبس المرأة الحجاب، أو سيشرب الخمر والعياذ بالله. إذن في هذه الحالة إذا حلف على فعل شيء واجب عليه أي بالشرع، أو ترك شيء محرم عليه بالشرع، فهنا يحرم الحنث، لأن هذه اليمين تأكيد لفعل الواجب وتأكيد أيضا لترك المحرم. واضحة هذه المسألة؟ العكس بالعكس، لو حلف على فعل شيء مباح أو تركه، شيء مباح أو تركه، يلبس قميص، يأكل كذا، لا يأكل كذا، لا يلبس كذا، هذه أشياء مباحة، إلا الأشياء الواجبة بالنسبة لستر العورة، قميص معين، جلباب معين، يعني أكلة معينة حلف على ألا يأكلها، ففي هذه الحالة يكره الحنث، يكره الحنث، لكنه إن عاد إلى لبس هذا القميص أو أكل هذا الطبيخ مثلا يبقى يجب عليه الكفارة. لو حلف على ترك شيء واجب وهو عكس الأمر الأول، ترك شيء واجب عليه مثل صلة الرحم، وحلف ألا يزور أباه أو لا يزور أمه أو لا يزور أخته، يبقى هذا حالف على ترك شيء واجب عليه، يعني عدم صلة الرحم أو فعل شيء محرم عليه. في الحالة الأولى الحلف على فعل شيء واجب يحرم الحنث، هنا الحلف على ترك شيء واجب يبقى الحكم يجب الحنث. يعني هو حلف الآن ألا يزور أمه أو أباه أو أخاه، لا يصل رحمه، وصلة الرحم شيء واجب، يبقى لو حلف على ترك صلة الرحم أي ترك الشيء الواجب عليه شرعا، نقول له لا، يجب عليك أن تتحلل من اليمين، أي أن تزور أخاك أو أباك أو أمك وتكفر عن يمينك. يبقى هذه عكس الأولى، حلف على فعل شيء واجب يبقى يحرم الحنث لأنه هذا شيء واجب عليه، حلف على ترك شيء واجب على ترك صلة الرحم يبقى في هذه الحالة يجب عليه الحنث. وأخذنا الأمر الثالث المباح، لو حلف على فعل شيء مندوب أو ترك شيء مكروه، شيء مندوب يأتي لدروس العلم، فحلف على فعل هذا الشيء المندوب، حلف لكي لأن الحلف إلزام للنفس على فعل هذا الشيء أو تركه، فحلف على أنه يأتي لدروس العلم دائما ولا يتخلف، يبقى في هذه الحالة هو حلف على طاعة مندوبة، يبقى يندب الوفاء بهذا اليمين ويكره الحنث، فإن حنث في يمينه فعليه الكفارة. الأمر الخامس، حلف على ترك شيء مندوب أو فعل شيء مكروه، العكس بالعكس، ترك شيء مندوب أو فعل شيء مكروه، هنا يندب الحنث بعكس السابقة، هناك يكره الحنث، هنا يندب الحنث، فحلف على ألا يأتي إلى درس العلم، نقول له يندب لك الحنث لأنك تمنع نفسك من خير ومن طاعة ومن بر، إذن يستحب لك ويندب لك الحنث وتكفر عن يمينك. فالحاصل أو الخلاصة في هذا الأمر أن تنظر للشيء المفعول أو المحلوف عليه، والله إن كان شيئا واجبا عليك إذن يحرم عليك أنك تحنث فيه، وإن كان شيء يعني يجب عليك فعله لكونه طاعة وتقرب إلى الله تعالى، يبقى في هذه الحالة نقول لك لا، افعل هذا الشيء المحلوف عليه وكفر عن يمينك. فأنت تنظر إلى هذا الشيء الذي حلفت عليه، إن كان فيه خيرا لك لذويك لدينك إذن كفر عن يمينك، يعني احنث في يمينك، يعني تحلل من يمينك وقت الذي هو خير، سواء كفرت أولا وأتيت أو فعلت الشيء ثانيا أو فعلت هذا الشيء ثم لزمتك الكفارة ثانيا. ولذلك روى الشيخان البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله. معنى يلج من اللجاج والخصام والمجادلة، أي أن يصر على الشيء مطلقا، يعني حلف على شيء وهو مصر عليه فعلا أو تركا، وكان أهله يتضررون من ذلك الحلف أي من ذلك اليمين. يبقى صدر الحديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله، يعني أكثر إثما عليه عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. بمعنى يعني لو واحد حلف، ما هم كلم أولاده، حلف ألا يأكل مع أولاده على سفرة أو طبلية، وأولاده أو أهله يتضررون من ذلك الحلف لعدم أكله معهم أو لعدم مكالمته إياه. هنا إثمان: إثم في الحلف على عدم الأكل معهم أو عدم كلامهم، وإثم يلحقه إذا كفر. أيهما أكثر إثما؟ مداومته على هذا الحلف أي إصرار عليه أكثر إثما وأشد إثما من كفارة اليمين، لقوله تعالى في صدر الحديث أي في حديثنا هذه الليلة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى إذا كان الأهل يتضررون من هذا الأمر، يبقى هذا إثم ترتكبه وأشد إثما. إذا تحلل من هذه اليمين، يعني كفر أو كفر عن يمينك وقت الذي هو خير. والأيمان مبناها على إيه؟ مبناها على العرف، يعني ما تعرف الناس عليه في حياتهم، ومبناها أيضا على نية هذا الحالف إلا في حالة القضاء كما سيأتي. بمعنى العرف الذي درج عليه الناس في المأكولات أو المطعومات الملبوسات، لو أن إنسانا حلف ألا يأكل سمكا، أو خلينا نقول أكثر، حلف لا يأكل لحما، حلف أو ده شيء مباح، يعني حلف على شيء مباح، لكنه العرف يخص اللحم بلحمة الجزار، فلو أكل يعني بروى بيمينه ولم يأكل لحم لكنه أكل سمكا، هل يحنث في يمينه؟ لو أكل سمك بدل اللحم هل يحنث في يمينه؟ والعرف العرف اللغة والعرف تسمي، الشرع يسمي السمك لحما طريا، لكنه لما أكل السمك لم يحنث في يمينه. لماذا؟ لأن العرف لا يسمي السمك لحم، رغم أن الشرع بيسميه لحم، بدليل أنك لو رحت للسماك وقلت له اديني 2 كيلو لحم، يقول لك عندك الجزار هناك، أنا ببيع سمك مش ببيع لحم. فالعرف لا يسمي السمك لحم، فلو حلف أنه لن يأكل لحما وأكل سمكا لا يحنث في يمينه مثلا. ففي مصطلحات او معاني يدل عليها الشرع، مثلا الارض بساط والسماء بناء وفراش، فلو واحد حلف الا ينام على بساط ونام على الارض لا يحنث في يمينه، لان العرف البصاق تقليه ما حتة فرشة يسميها بساط. لم يدرج العرف على تسمية الارض بساطا ولا على تسمية السماء فراش. ولو قال لن استظل ببناء ونام تحت على الرصيف مثلا، نام في الشارع، نام في الصحراء، يبقى هو استظل بالسماء وهي البناء. فدي مسألة انه المبنى الايمان على العرف، مبنى الايمان على النية ايضا التي يحلف عليها، يدل عليها حديثا. هذه المسألة هتسمى توريه او تسمى تعريض، يعني يوري بالشيء، يعني يذكر شيئا ويريد غيره. هذا الحديث روي عن احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سويد ابن حنظلة، قال خرجنا اي في مجموعة من الرجال نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوجهون الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا رجل اسمه وائل ابن حجرة، فخرج عليه عدو له يعني خصم له، واخذه يريد ان يأخذه من بينهم. فقال وائل ابن حجر لست بوائل، انا من شوائل. فقال الرجل اللي هو الخصم للقوم اللي مع سويد بن حنظلة احلفوا انه ليس بوائل وانا اتركه. فتحرج القوم عن الحلف، يعني خافوا من الاثم اللي يلحقهم لو حلفوا ان ده ليس بوائل مع ان هو وائل. فقال سويد بن حنظلة والله انه اخي، حلف انه اخوه، ويريد اي في نيته انه اخاه في الاسلام، اخاه في الايمان، انما المؤمنون اخوة. اذا دي تورية. فلما سويد بن حنظلة يقول عن وائد انه اخي، اذا هو فلان ابن حنظلة وليس وائل ابن حجر. ولما رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم مفتيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرد عليهم من احكام ومن امور، فحكى له سويد بن حنظلة رضي الله عنه القصة، ان القوم تحرجوا من الحلف وانا حلفت قائلا انه اخي، وبالتالي خلى سبيله يعني تركه بناء على هذا الحلف. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، المسلم اخو المسلم، كما في قوله تعالى انما المؤمنون اخوة. فهذا فيه تعريض يعني تورية، وامر ايضا مباح، لان الخصم هياخد هذا الرجل ويمنعه من الذهاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان في قصة برضو رواها الامام البخاري، الرجل عندما كانت عنده امة من حقه شرعا ان يطوف عليها كما يطوف على زوجته، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، لكن برضو غيرة النساء هي هي. فهو انسل من جانب زوجته ليلة وذهب الى الامة ووطئها، صحت الزوجة استيقظت ووجدته قادما من ناحية الامة، فقالت والله لو رأيتك يعني وانت تفعل لوجأت السكين في عنقي، كنت اقطع رقبتك، ازاي تسيب الحرة وتروح للامة؟ فقال لها ما فعلت شيئا. هو يريد ما فعلت شيئا، او حتى لو حلف والله ما فعلت شيئا اي محرما او شيئا غير جائز، يعني انا والله ما عملت حاجة، ما عملتش حاجة غلط. هي تعلم ان الذي يكون جنبا حكمه بالنسبة لقراءة القرآن لا يجوز، لا يجوز ان يقرأ القرآن. فقالت له تقول ما فعلت شيئا، اذا اقرأ القرآن، يعني اتل علي شيئا من القرآن. فقال بعض الابيات الشعرية مثلا علمت بأن الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. جاب ربنا ألهمه بتين ثلاثة شعر. هي ظنت مش حفظ قرآن، هي ظنت أن هذا إيه قرآن فتركته. برضو ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة فتبسم صلى الله عليه وسلم. ولذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني الإنسان لما يعرض فهذا أدعى من كذبه، من أن يكذب. ولذلك مثلا في رحلة الهجرة لما كان سيدنا أبو بكر وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربما التقى بهما بعض الأعراب يسألونهما ممن القوم، انتم منين؟ لو صدق وأخبرها بالحقيقة من مكة وفلان وفلان محمد وأبو بكر تعالوا بقى علشان ناخدوا الجائزة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه من ماء، من ماء تورية الى انهما خلقا من ماء. فيقول هؤلاء السائلون قبائل اليمن كثير، يعني لعلهم من قبيلة من قبائل اليمن اسمها ماء. يسأل بعضهم يعرف سيدنا أبو بكر لكنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأل سيدنا أبو بكر من الذي معك؟ يقول رجل يهديني الطريق أو السبيل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى رجل يهديني الطريق أو يهديني السبيل كلام فيه تورية أو فيه تعريض، وهذا التعريض أيضا وارد في من مات عنها زوجها. قال الله تعالى عقب الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قال بعدها لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض ضد التصريح، يعني لا يقول كلام صريح، يعني يقول لها لما تنتهي العدة ابقي قولي لي ابقي خبريني، لما تنتهي العدة بتاعتك ان شاء الله يأتيك خير. تقوم تنتهي العدة وهي فاكرة ايه ان هو صاحبنا ده هيتجوز، تقول له انتهت العدة يقول لا خير ان شاء الله. خير ايه؟ انت مش قلت لما تنتهي العدة هيجي لي خير؟ ايوه ان شاء الله هدور لك على عريس. لانه لو صرح بخطبتها هذا حرام، لانه الانسان قد تأخذه الشفقة على واحدة مات زوجها ولسه صغيرة او عندها اولاد صغيرين وتأخذه العاطفة فيريد ان يقترن بها. بعد فترة ربما يفكر ويقول لنفسه انا ايه اللي ربطني بكده، انا اريد واحدة بكر مثلا. فيبقى في هذه الحالة اباح الله التعريض وحرم التصريح. الشاهد في هذا الامر يا احباب انه التصريح الكلام الذي يفهم منه المراد، لكن التعريض او التورية يقول كلاما يحتمل امرين، المتكلم يريد امرا والسامع يفهم امرا اخر، لكن هذا لا يجوز الا ممن يعرف الفرق بين التصريح والتعريض. يعني يكون عارف ان الكلام الذي يقوله كلام فيه نوع من التعريض. انا اطلت في المسألة دي شوية لانه احيانا وده روي عن الائمة انفسهم امام احمد وغيره وغيره انه يأتي واحد يسأل عنه وهو لا يريد ان يقابل فلان، يقوم الخادمة تخرج وتقول له اطلبه في المسجد، يعني لا اطلبه في المسجد. يبقى هي لم تكذب ولم تقل ليس هنا، لكن قالت اطلبه في المسجد لان وقت الصلاة هيخرج الى الصلاة ويطلبه في المسجد. احيانا احدهم يعني واحد بيسأل فبسط كفه هكذا وقال فلان فلان مش هنا على ايده هيعمل ايه هنا؟ هذا نوع من التوريه. هو في واحد يقعد على الكف او يشير الى حجرة خالية من هذا المسؤول عنه، فلان ليس هنا مش في الاوضة دي ممكن يكون في الدور العلوي. هذا ليس كذبا، هذا نوع من التورية. واحد انت قبلك زميل وكنت في عمل خير او في صلح او في امر ما لا تريد له أو لأحد أن يعرف هذا المشوار. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كنت فين؟ كنت في مشوار، كنت في مصلحة. يبقى أنت هنا لم تذكر الحقيقة التي تسبب لك أو له حرجا أو شيئا ما أو كذبا. ولذلك يأتي أنه لو قال أحيانا نقول لفلان تعالى زور فلان أو تعالى اعمل كذا، يقول لا أنا حالف مزور، وهو لم يحلف. قال إيه؟ أنا حالف مكلمه أو مزور، هو لم يحلف. اختلف فيها الفقهاء على رأيه، رأي أنها كذبة. كذبة ليه؟ لأنه لم يحلف، كتبت عليه كذبة. كمن تقول لطفلها تعالى أعطك، تعالى أديك حاجة حلوة، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرة. قال أما أنك لم تعطيه أي التمرة لكتبت عليك كذبة. يبقى في هذه الحالة قالوا إنها كذبة. وبعضهم قال عليه كفارة يمين، لأنه ما دام قال حلفت وبالتالي لا يريد أن يزوره، يبقى هذه كفارة يمين، كأنه حلف بالله تعالى. لكن الراجح أنها كذبة، أنها كذبة. فأمامه التعريض التورية حتى لا يلجأ إلى هذا الكذب. يستثنى إيه؟ عشان العملية بقى ما تدخلش في مشكلة. يستثنى ما إذا كانت هناك قضية أو دعوة وحلفه القاضي أو نائبه أو من ادعى عليه بشيء. واحد معين ادعى عليك بشيء، البينة على من ادعى، ليس معه بينة ولا شهود ولا إيصال ولا شيء يثبت هذا، ما الذي ينجيك منه؟ الحلف الذي يبرئك منه هو الحلف. في هذه الحالة هل الحلف يكون حسب نيتك أنت أم حسب نية من يحلفك؟ لو قلنا حسب نيتك أنت أيها الحالف فلا فائدة في الحلف. يبقى إيه الفائدة بقى من مشروعية الحلف؟ إنما في مسائل القضاء والدعاوى والحقوق يبقى اليمين على نية المستحلف، يعني على نية صديقه الذي يستحلف. يبقى لا تصح التورية هنا ولا التعريض. والدليل على هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف، وفي رواية يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، والصاحب هو المستحلف أو هو طالب اليمين. يبقى لما يحلفك شخص ما يبقى اليمين هنا تنصرف إلى نيته هو. أنا بحلفك إن أخذت هذا الشيء أو ما أخذت هذا الشيء أو قلت كذا أو فعلت كذا، فأنت لو حلفت تحلف على نيتي أنا، أي قصدي من توجيه اليمين إلي. جزئية أخرى ربما تعرضنا لها في اللقاء السابق النسيان. لو حلف إنسان يمينا ثم نسى هذا اليمين وفعل الشيء المحلوف عليه، فهل يحلف بهذا النسيان؟ اتفق الفقهاء على أنه لا حنث مع النسيان أو الخطأ، لأن هذه رحمة من الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقوله تعالى في أواخر سورة البقرة في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى أيضا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يبقى لو أنا حلفت ثم نسيت وفعلت هذا الشيء ناسيا يبقى لا حنث علي برحمة الله تعالى. إلا إن بعض الفقهاء استثنوا مسألة الطلاق أو الظهار، يعني لو حلف بالطلاق على زوجته أو علق الطلاق على زوجته ثم فعل هذا الشيء يقع الطلاق، لأنه مفروض يتنبه لنفسه في الطلاق إنما الأيمان بالله كثيرة، يعني قد يحلف بالله كثيرا وينسى أنه حلف، فربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذه عليها. مسألة أخرى تفيدنا أيضا وهي تسمى الاستثناء في اليمين. الاستثناء يعني أن تقول عقد يمينك إن شاء الله. وبالتالي عندنا الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وفي رواية: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى من يمينه. يعني الاستثناء يفيد في كل يمين لها كفارة، اللي هي اليمين الايه اللي فيها كفارة؟ المنعقدة، اللغو ما فيهاش كفارة، والغميس والغموس ما فيهاش كفارة. اليمين المنعقدة يعني على امر حال الان او على امر في المستقبل فعلا او تركا، يبقى الاستثناء يفيد فيها. وايضا يفيد في النذر، يعني لو نذر ان يتصدق بشيء، نذرت صيام 3 ايام ان شاء الله، نذرت التصدق ب100 جنيه ان شاء الله، فلو لم يتصدق لو لم يصم تفيده عبارة ان شاء الله التي تسمى الاستثناء. لكن يشترط في هذا الاستثناء ان يكون متصلا باليمين، يعني ليس بعد مدة معينة، وان ينطق بلسانه كما نطق اليمين بلسانه لا بقلبه. نفترض واحد خدته الحمية والولد عمل شيء غلط بالنسبة للرجل او الام، فحلف والله لا ضربك بكذا، وبعدين ساعة ما نطق لسانه بهذا وجد انه تجاوز الحد شوي، هيضربه بالحذاء ولا يضربه على دماغه ولا، فقال ان شاء الله. فكلمة ان شاء الله المرتبطة باليمين نطقا تفيده، فلو لم يضرب الولد لا يحنس في اليمين. يبقى اللي بيحلف واندفع في الحلف وقال ان شاء الله تفيده هذه، كما انها تفيد في الطلاق، بس تفيد في الطلاق هون المستقبل. يعني لو قال رجل لزوجته سأطلقك ان شاء الله، يبقى ما يطلقهاش ولا يقع الطلاق. انما لو قال لها بقى في الحال انت طالق ان شاء الله تطلق، ما ينفعش بقى الاستثناء هنا، لان كلمة انت طالق وقع بها الطلاق، فلا يفيد الاستثناء ويقال ان شاء الله. انما هم برضو قالوا لو عنده مثلا زوجتين وقال زوجتي او زوجاتي طالق الا واحدة، يبقى نخصم واحدة من واحدة ينفع، ها؟ مثلا يعني، او 3 طالق الا واحدة، يبقى 2 يطلقوا، عايز يخلي له برضو واحدة. انما لو قال على زوجة واحدة زوجتي طالق الا واحدة، ما ينفعش، لا يستثنى الواحد من الواحد وبالتالي تطلق الزوجة. فالاستثناء في اليمين يفيد بشرط اتصال الاستثناء باليمين، وان يستثني بلسانه لا بقلبه. يعني مثلا قال والله هضربك، وبعدين نوى بقلبه ان شاء الله، ما ينفعش، لازم كما نطق باليمين بلسانه ان ينطق بالاستثناء بلسانه ايضا. لا يضر الفصل لو عطس لو كح، لو حصل منه يعني عارض ثم قال ان شاء الله لا بأس، انما يتكلم وبعد ومع واحد قاعد معاه وبعد 5 دقايق يقول ان شاء الله، ان شاء الله دي بقى لا تنصرف الى اليمين الاولى. تكرار اليمين، يعني لو حلف يمين 10 مرات كرر اليمين. الواجب كل يمين لها كفارة، لكن واحد مبتلى بشرب الدخان والعياذ بالله، فحلف بالله ما انا شارب دخان، تاني يوم الصبح شرب، بعدها بيومين شرب، بعدها ب3 ايام شرب، ولم يكفر عن يمينه، يبقى موجب الايمان سببها واحد اللي هو الحلف على ترك شرب الدخان، فهو لم يكفر. فالراجح من اقوال الفقهاء انه عليه كفارة واحدة حيث لم يكفر. انما لو حلف على ترك شرب الدخان وكفر ثم حلف مرة تانية على شرب الدخان برضه وكفر، كل مرة كفر يبقى تلزمه كفارة لكل يمين. إنما لو حلف عدة مرات يبقى تلزمه كفارة واحدة لما سبق، ثم إذا تكرر منه ذلك تلزمه كفارة أخرى. لو تعددت الأيمان، يعني حلف بالظهار على امرأته والعياذ بالله، منكر من القول وزور، وحلف يمين وحصل منه نذر، يبقى كل هذه كل واحدة لها كفارة. يبقى لو فعل الشيء المحلوف عليه قوله لامرأته انت علي كظهر امي او ظهر اختي تلزمه كفارة ظهار. وفي كفارات الظهار كما يأتي في الكفارات يؤدي الكفارة اولا من قبل ان يتماسى، انما في كفارة اليمين انت مخير ان تفعل الكفارة اولا او ان تأتي باليمين اولا ثم تكفر عن يمين. وبالتالي عليك كفارة ظهار، عليك كفارة يمين، عليك كفارة نذر كما يأتي في احكام النذر. في جزئية ابرار المقسم، تعرفوا كلام احيانا يقال ايه، من حلف على اخيه فليبره، يعني بر القسم، يعني فلان حلف عليك ها تبر قسم اخيك. هذا وارد في حديث رواه البخاري عن البراء، ماشي برضو مع ابرار القسم. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بابرار المقسم، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بابرار المقسم. لكن هل هذا الابرار مندوب ولا واجب؟ سننظر في حديث اخر ان ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب رضي الله عنها ارسلت اليه اي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني قد احتضر، عندها ابن بيموت في حالة احتضار، فارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها السلام ويقول ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر ولتحتسب. يعني الرسول اللي جالها ارسله اليها وقال لها هذه العبارة، لله ما اخذ لله ما اعطى كل شيء عنده مسمى او باجل مسمى في بعض الروايات فلتصبر ولتحتسب. فارسلت اليه تقسم عليه اي ان يحضر، تريد بركة ابيها صلى الله عليه وسلم تحصل ويحضر، حالة احتضار الغلام. فقام وقمنا معه، يبقى لم يقم في المرة الاولى عندما ارسلت اليه، لكن قام في المرة الثانية لما جاء فيها اقسمت عليه، يعني كأن الرسول المبعوث الذي ذهب اليه قال له تقسم عليك ان تحضر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، وبقيت القصة بانهم راحوا حضروا الغلام ساعة الاحتضار وما الى ذلك. لكن الشاهد انه صلى الله عليه وسلم قام عندما اقسمت عليه ابنته ان يأتي اليه. هذا الإبرار بالقسم اتفق الفقهاء على أنه مندوب مستحب، مستحب منك يا من حلف أخوك عليك أن تبر بهذا القسم وليس بواجب. لماذا ليس بواجب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارفين زي ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فلو نظرنا الى هذه الاية، اية الدين ومطلق الامر فاكتبوه، يبقى الكتابة امر واجب. لكن في نهاية الايات قال ربنا فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وبالتالي هذا صارف عن الوجوب الى الندب والاستحباب. فكذلك هنا وجدنا صارفا عن الوجوب، يعني لا يجب الإبرار بالقسم بل مستحب أو مندوب. أبو بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك، حلفت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت، تقول لي أنا أصبت في إيه وأخطأت في إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر، ما تحلفش. ولم يخبره، لأن ربما لو أخبره لكون فيه شيء من الحرج أو الضيق لسن أبو بكر رضي الله عنه. وبالتالي لو كان الإبرار واجبا لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أقسمت عليك يا رسول الله. ولو أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون المعنى لكفى ذلك. العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد فتح مكة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقال له، أي العباس، أقسمت عليك يا رسول الله أن تبايعه. أقسم على ابن أخيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايع هذا الرجل على الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، حديث المشهور ولكن جهاد ونية. فقال أقسمت عليك يا رسول الله لا تبايعن، لا تبايعن بيعه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد هذا الرجل وقال أبررت قسم عمي ولا هجرة، لأن الهجرة انتهت بفتح مكة في هذا الوقت، فهو بر بالقسم. بس عمه يقصد ايه؟ يقصد المعنى، اي الهجرة المبايعة على الهجرة، وهو قصد الصورة المبايعة وضع اليد في اليد. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه، يبقى وضع اليد في اليد. فلو امكن الابرار بالقسم صورة لا معنى، يعني هنفترض واحد بيحلف عليك والله لا تأكلن، خلاص اخذ لقمة لو كنت يعني فاطر، او والله لا تشربن، اشرب على قدري وخلاص، اقول انا كده بريت بالايه، بريت بالقسم. لكن عندنا انتوا عارفين في نظام الريف او البلدي، لما واحد يفعل يحلف على واحد يقول له ايه، يبقى يعني مش عاوز يبر بالقسم، يقول له ما تحلفش علي، احلف على على مراتك، على زوجتك، لمراتك، لا ما تحلفش علي. انما يعني هذا امر مستحب مندوب، ان الانسان يبر اخاه اذا اقسم عليه. طيب لو حصل بقى الحنس في هذه اليمين، واحد حلف عليك وما عملش، ما عملش الشيء المحلوف عليه ولم يبر بقسم اخيه، فالكفارة تكون على من؟ على الحالف ولا على المحلوف عليه؟ تكون على الحالف، لان انت السبب، انت اللي ايه، انت اللي حلفت، وحلفت على شخص لم يبر بقسمك عليه، وبالتالي يبقى هذا يعتبر حنس. الحنس لم يحصل منك انت، الحنس حصل منه، يعني هو لم يفعل الشيء المحلوف عليه لكنه لم يحلف، انت الذي حلفت. فانت مادام حلفت بالله وحلفت على واحد والواحد لم يبر، او صديقك لم يبر قسمك، اذا انت عليك الايه، الكفارة، تأديبا لك، لانك لما تحلف احلف وانت واثق انه هيبر بالقسم. اذا لم تكن واثقا وبالتالي لم يبر هو بالقسم، فعليك انت كفارة اليمين، لانه دي يمين حنثت، يعني فعل غير ما حلفت عليه. هو طبعا الايمان بتاعت اللي قالت فيها السيدة عائشة هي لغو اليمين، والله لا تاكل والله لا تشرب، هذه جرت من غير قصد على اللسان. انما لو حلف يمين معقدة والله ما حد واكل الورك ده هو غيرك، انا افترض ماذا يفعل، والتاني شبعان والورك ده هيتعب، والله ما انا واكله، انت حر، يبقى انت مثلا، يبقى اليمين انت حلفت خلاص، هم ما انا مش هيقول عليك بخيل وانت راجل كريم، خلاص يا عم خلي الكرم كمان اطعم 10 مساكين، علشان يبقى كفرت اليمين، عشان ندخل في كفرت الايه، اليمين. بقي كام يا عم منذ؟ لكن لو خلي بالك بقى هيقول لك ايه، يا شيخ اسألك بالله، بالله عليك لا تفعل كذا، بالله عليك، او اسألك بالله، هذه شفاعة، يعني يتشفع بالله تعالى عندك، اسألك بحق الله عليك ان تفعل كذا، فهذه يعني يستحب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، يبقى هذه يستحب فيه. لو حلف على شيء مأكول أو مشروب ليحرمه على نفسه، يبقى آية التحريم عندنا لما تحرم ما أحل الله لك، يبقى هنا يتحلل من هذه اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولا يصير الشيء محرما باليمين. يعني لو حلف على أكل معين أو شرب معين، والله الأكل ده محرم علي، لا يكون محرما عليه، لأن التحريم والتحليل إنما هو لله رب العالمين، فنقول له كفر عن يمينك وليس هذا الشيء محرم عليه. والخلاف بقى كما سيأتي بعد ذلك في الظهار وفي مسألة من قال لزوجته هي محرمة عليه، يأتي الخلاف فيها ومذاهب الفقهاء. كذلك لو أخرج النذر مخرج اليمين، يعني إيه؟ يعني قال لو كلمت فلان هصوم 3 أيام، كأنه حلف أنه إذا كلمه يحنس، لن يكلمه، والله ما أنا مكلم فلان، يبقى هذا حلف على عدم الكلام. فلو أخرج النذر مقام هذا اليمين، لو كلمت فلان هصوم 3 أيام هتصدق ب100 جنيه، يبقى في هذه الحالة يلزمه التصدق بما نذر، بالصيام أو بالإطعام أو بالمبلغ اللي قاله، لأنها تعتبر يمين، وبالتالي هو مخير بين أن يبقى عليها أو أن يكفرها ويتحلل منه. كفارة اليمين، ولعلنا ذكرناها إجمالا أيضا في ليالي رمضان، في خواطر ليالي رمضان، في الآية 89 من سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته نمرة 1 إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فضل من الله ونعمة أن ربنا شرع لنا الكفارة، وإلا لو كانت الكفارة غير مشروعة يبقى كل إنسان بيحلف يمين سيقع في ضيق وفي حرج إذا استمر على هذه اليمين، خاصة لو كانت على ترك شيء واجب كصلة رحم وما إلى ذلك. لذلك كانت الحكمة من هذه الكفارة جبرا لعدم الوفاء باليمين الذي حلفه هذا الشخص وأخلف فيه وعده، لأنه فعل ما حلف على تركه أو العكس. والكفارة 3 أمور. الناس عادة لما واحد يحلف على واحد ولا ينفذ اليمين يقول له هتخليني أصوم 3 أيام، كل واحد يقول هتخليني أصوم 3 أيام، لا، 3 أيام هذه مرتبة على عدم القدرة على أمر من الأمور الثلاثة الأولى. الثلاثة الأولى جاء ترتيبها من الأدنى والأخف إلى الأعلى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ده أقل شيء، أو كسوتهم أعلى، الكسوة أغلى من الإطعام، أو تحرير رقبة أغلى من الاثنين السابقين. فربنا سبحانه وتعالى بدأ بالأخف، الإطعام 10 مساكين إطعام، جمهور الفقهاء على أنه يطلع لهم طعام أكل يأكلوه، زي ما كلمنا عن أداب الطعام، أكل وشرب يأكلوه، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط الطعام اللي بتأكله. في ناس تأكل كل يوم لحم وخضار ورز، ما يجيش يطلع عيش وطعمية ولا يطلع غلة ورز، لا، من أوسط. إذا كان في المناسبات فقط، في عاشورة يوسع على أهله ولا في الأعياد، إنما بقية المدة كلها أكله أكل طبيعي، يعني ليس فيه لحم ولا سمك، والله الآية حددت. فالمسألة اللي هو من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى أنت خبير بما تطعم في بيتك، يبقى ليس لها مقدار معين. في زكاة الفطرة مقدرة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ها هنا ليس هناك تقدير معين، وبعضهم قال تغديهم وبعضهم قال غدوة وعشوة، يعني كأنه أكله في يوم. العشر مساكين عددا، إذا وجد 10 مساكين هذا أفضل، إذا لم يجد سوى 5 أو أسرة محتاجة فيها 5 يديهم طعام يكفيهم يومين أو يكفيهم وجبتين، على من قال إنه يبقى وجبة واحدة. بل إن بعض الفقهاء ذهب إذا وجد 2 مساكين فقط راجل ومراته وفقراء ومساكين ولا يجدون، يبقى يعطيهم بقدر ما يكفيهم خمس ايام، اتنين في خمسة بعشرة، يبقى والجمهور على انه لا يجوز اخراج القيمة. الخلاف كان حاصل في زكاة الفطر مع سيدنا ابو حنيفة الامام الاعظم، قال يجوز اخراج القيمة، ها هنا كذلك قال يجوز اخراج القيمة، لكن الراجح هنا عدم اخراج القيمة، لانه قد يأخذ الفلوس ويشرب بها دخان او يأتي بها بشيء اخر، والمقصود هو الاطعام. كسوتهم الذي يريد ان يلزم نفسه باكثر من الاطعام يبقى يأتي بكسوة خلاصتها تجزئ الرجل او المرأة في الصلاة، يعني ثوب او سروال بالنسبة للمرأة، درع او خمار او كذا، يعني كسوة تجزئها في الصلاة سواء كانت المرأة كبيرة او صغيرة، يعني ما ينفعش يديله طقية او شات ويقول له بقى ده ايه، دي كسوة. تحرير رقبة، والاصل ان تكون مؤمنة وليست موجودة الرقبة الان، فمن لم يجد، وعدم الوجود هنا عدم المقدرة على الاطعام ولا الكسوة، يبقى فصيام ثلاثة ايام. طب هل كلنا يجد او لا يجد؟ قالوا ايه حد الوجود، فمن لم يجد؟ قال ان كان عنده ما يكفيه قوته وقوت اولاده في يوم وليلة وما زاد على ذلك يعتبر واجد، يعتبر واجد، يبقى يطلع كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين. وبعضهم حددها بالدراهم، لو كان عنده دراهم معينة، لو كان يستطيع ان يتسلف مبلغ من المال ويطعم به ويسدد هذا المبلغ من راتبه بعد ذلك ولو على اقساط، يبقى في هذه الحالة هو يعتبر واجب، وبالتالي لا ينتقل الى الصيام الا غير الواجب. والصيام ثلاثة ايام، ثلاث ايام لا يلزم ان تكون متتابعة او متتالية، يعني يجوز ان يصومها متفرقة، هي في ذمتي ثلاثة ايام عند عدم المقدرة. وبالتالي لا يجوز اخراج القيمة لا في الطعام ولا في كسوة العشرة مساكين. يعني بهذا نكون انتهينا من احكام اليمين، وتعرضنا لمسألة النذر، فان شاء الله رب العالمين ان كان في العمر بقية الاسبوع القادم نتكلم عن احكام النذر. وفقنا الله واياكم الى ما يحبه ويرضاه، والى اذان العشاء، وصلى الله وسلم محمد وصحبه وسلم. الأسبوع الماضي